سموا بسم الله عليها كل حين، وصلوا على الهادي وخير المرسلين، وإذا شفتوا الحلا ادعوا الرحمن رب العالمين. أقبلت والكون كله صار غير، والبدر ينثر أحاسيس وزهور. أقبلت تأسر الدنيا وتأسر هالحضور. أقبلت والكون كله صار غير، والبدر ينثر أحاسيس وزهور. أقبلت تأسر الدنيا وتأسر هالحضور. هالعروس اللي مثلها ما يصير، بل حسن تقبل تظهر مثل نور. مهما قلنا بوصفها يبقى الكثير، والحكي عنها بدا ما به قصور. بسم الله عليها كل كأنها صارت لها الدنيا مزول. تنثر الفرحة من يسار ويمين، والفرح من كل شكل وكل لون. ساكنة في كل قلب وكل عين، كأنها نور سكن وسط. لبسمات تضوي مثل شمس الأصيل مشرقة والحسن لا يمكن يزول والجمال اللي بدا ما له مثيل وسط قلبه ساكنة بنت الأصول بسم الله بسم الله نصفها الثاني غراها بهيزيد شهم تلقى هالشهامة بغتقيد صارت